السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هل أنت فعلا ممكن تستنى لغاية الأسبوع ال 18 ل 20 على بال ما تعمل سونار وتكتشف عندك لا قدر الله اللي فيه كونجنتال فيتال مالفورميشن في البيبي بتاع مراتك؟ علما دي حاجه وحشه جدا جدا. ليه يستحسن عندي اشخص الكونجنتال فيتال مالفورميشن از ايرلي از بوسبل؟ والله جدع في جملة. ليه از ايرلي از بوسبل؟ صفحه كام؟ 195؟ يا باشا فاضل لك يوم هو ربع يوم. طب ما هو 7 ونص. الساعه 7 و6 دقايق. يلا يا جماعه بسرعه بسرعه. صفحه 195. لا مش الكونجنتال فيتال مالفورميشن، انفستيجيشن فور كونجنتال فيتال مالفورميشن. معلش يا جماعه معلش علشان بس ايه؟ يا جماعه بسرعه لو انتوا عارفين مش هشوف الباقي خلاص كده. اخر يوم النهارده. اخلص الحته دي وربنا يبارك. انا هو فرحان فيا يا ابني الانفورميشن. قول لي بقى يلا يلا يلا يلا. دي عندي از بدري از بوسيبل. ليه لازم اشخص از بدري از بوسيبل؟ ليه يستحسن الشخص عنده كونجنتال فيتال مالفورميشن على هذا الميعاد عندي يا حموده؟ مش ده مدرس برافو عليك. طب وايه المشكله بقى في الفيتال ميكس؟ برافو عليك. بيتعلق بيه بيسموها لاتيتو ماتيرنال بوند. مش كده وبس، وانك لو شخصت عن بدري از بوسبل مين هيبقى اسهل؟ طبعا كل ما تشخص عندي بدري كل ما تنزل لي البيبي عندي هيبقى مين؟ هيبقى بدري. عشان كده سبحان الله الرسمه اللي بترسموها دي معبره عن ايه؟ معبره عندي عن ازاي تعمل عندي الكونجنتال. فخدت بالكم ان الحته دي انا واخدها ليه؟ الكونجنتال في ورقه شرحها لي قال لي ما فيهاش كونجنتال في تمام انفورميشن. اقول لك السلام عليكم متاخر 5 حصص ولو ما لقيتش وقت اقول لك اقراها ربنا يستر يعني مفيش مشاكل. ماشي؟ فبقول لك ان في صفحه خدناها اسمها فيتال اسسمنت فاكرينها؟ والفيتال اسسمنت دي كان موجود فيها في الحمله ان انا اطمن على حاجتين. دكتور ابني صحته حلوه، دكتور ابني الناحيه التانيه شكله حلو فاكرينها دي؟ وريني الورقه دي. وريني الورقه دي. الورقه دي عندها الجزء الشمال بتاعها كونجنتال فيتال ايه؟ بقى يبقى لازم تخلص. لازم تخلص عشان ما تسالش سؤال اسمه ايه؟ اسسمنت اوف فيتال اسسمنت اوف فيتس انتيبارتم بتقسم حاجتين ربنا يبارك لك وريالي كده. ايوه الحته دي برافو عليك. وانتوا والله العظيم كده غلابه يعني شاريين ورقه ب 50 قرش عادي كده ما تخرجوش الحته دي عادي كده مسامحين ب 15 قرش مسامحين اللي مسامحين فيها والله لو مسامحين في الرمش حرام يا جدع حرام الفلوس اللي بتطير دي الحته 15 قرش دي هتتقال وخلاص. اللي بمسك فيها بقى حته اسمها ايه؟ كونجنتال فيتال مات فورميشن. وحته حلوه قوي عمر المستقبل لان للاسف تشوهات الاجنه بتقل ولا بتزيد؟ عارف هي بتزيد اكتر مع ايه؟ بتزيد اكتر مع حاجتين للاسف. بتزيد اكتر مع جواز الايه؟ مش مهم. بتزيد اكتر في الستات اللي بيتجوزوا بعد سن كام؟ عرفت ليه بيزيدوا اليومين دول؟ حسيت قوي ان البنات قربوا من هذا السن. عارف فاضل لهم ايه على هذا السن؟ فمأساة. بقول لك ميزة النساء ان هي عندي ان هي فاضل 12 سنة حقيقي. 12 سنة لو حد فيكم مش واخدة وواحدة فيكم طنشة وعمرة مش واخدة بالها 12 سنة. ويا دكتور لا ان شاء الله يجي عريس. عدى 23 سنة وما جاش. عندي محل من ال 12 سنة اللي فاضلة. أنا عندي ضغطهم يا هم، عندي ضغطهم. اشتهيت. طيب كويس يعني اشتهيت أعمل إيه؟ تمام. فعشان كده عايز أشخص عندي كونجنتال فيتال مالفورميشن أز إيه؟ أز إيرلي أز بوسبل. هي دي كلمة السر. عشان كده برسم لك عندي الزمن. عشان كده عندي أكبر مشكلة إنك تقرأ الورق ده مع نفسك ما تفهمش حاجة. انا لازم تعرف ان عندي مع الزمن. وخدت بالكم ان السونار اول سونار يدفع اعمله علشان يستضي التوتال فيتال اناتومي ويعرف كل حاجه عنده ويعرف كل الانوميز عند الاسبوع كام؟ والله العظيم جامد فيك بتحب ليه شغال فين؟ دايابيتس، دايابيتس اللي بيعمل كونجنتال انوميلز. انت بقول لك بالذات في تايب 2 ولا تايب 1؟ بالذات عندك تايب 2 ولا تايب 1 ولا في الجستيشنال؟ جستيشنال طبعا اللي هي في الاسبوع 28 بيعمل تشوهات في الاسبوع 18. واشهد ان لا اله الا الله يا رب. كفايه كده يا رب. ماشي. بالذات اللي عندهم سكر عندي من قبل الايه؟ قبل غالبا غالبا غالبا هتبقى نهايه دستور دروس النساء السنه دي. على ايديكم. انا حاسس ان دي تنهاية. والواد ده هو مش شده اللي جنبين خمسه دول. لا ده اربعه. هو ده الاحساس ده. ربنا يستر. 18 عندي ل 20 اسبوع. طب ينفع في حاجه تتعمل عندي بدري عن كده؟ لا حاجه كلكم عارفينها يا جماعه بتتعمل الاسبوع 16. قعدوا يقول لكم السنه اللي فاتت عندي في الاطفال حاجه بتتقاس على الاسبوع 16 يا جماعه. ماده بالذات عشان الداون سندروم. قول ايه اكتر من كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. الفا فيتو بروتين. الفا فيتو بروتين. تمام. حد عارف الفا فيتو بروتين ده؟ دي الماده دي بتطلع منين؟ الفيتس. الله اكبر. الفا فيتو بروتين ومن الفيتس. يا حلاوه. يعني مش من الهضبه. تمام. بتطلع من الليبر. بتطلع من الليبر. الماده ده البروتين الاساسي بتاع البيبي. عشان كده بيسموها الايه؟ الالفا. الالفا بتاع البيبي. الفا البروتين الاساسي بتاعه. ومالها يا دكتور؟ جوه الجنين يا جماعه. جوه الجنين عارف ما يطلعش عندي براه غير لو في عندي ايه؟ مشاكل. هو جواه ما يطلعش براه. هو جواه الليبر بتاعه بالذات. طيب ويقول لك الالفا فيتو بروتين ده ممكن يبقى تحت يديني امراض او ممكن عندي يبقى فوق يديني امراض. طب استنى الداون سندروم هو بيبقى تحت ولا بيبقى فوق؟ فكروا فوق. يا نهار اسود عملتوا لسه الرجل. الفا فيتو بروتين از داون ان داون. الفا فيتو بروتين از داون ان داون. لا يا حرام عليك. لا يا جماعه لا لا لا انتوا اكيد بتستعبطوا عليا. انتوا اكيد بتداروا العين. لا بحب ربنا بتكلم بجد. لا مش مستوى ده صح. بتداروا العين ولا بتخزوقوا عين انا؟ لا يا جماعه والله كلام صح. انا مش مصدق. يلا الفا فيتو بروتين از ايه؟ از داون عندي ان داون. ماشي ماشي. ارجع معايا للزمن. ارجع معايا للزمن. يلا استعبرت كده. استعبر عليا نفسي والله. طب يلا احس بحرق دم عن فوق. طب احرق عليا نفسي. يصعب عليا نفسي. طيب ارجع في الزمن. ارجع في الزمن عندي لغايه الاسبوع كده. لغايه عندي الاسبوع 11 ايه ده بتعمل شبه عمال؟ كل ما اشخص عندي الكونجنتال انوملي بدري كل ما يبقى ايه؟ بعد كل 11 دكتور نادي احد ممتاز خباسه بس بيشرحها لك يبقى خبيس على نفس المستوى. يلا بناخد ايه يا دكتور؟ بناخد حاجه اسمها سي دي اس. بناخد حاجه اسمها كريونيك مجله سامبلينج. سمعت عنها في رمضان؟ بنخش بص انا مايك بنخش كده بقسطره بوليس كاستر ده تكنيك عريض قوي يعني اي حد ممكن يعمله. بوليس كاستر كده من السر وتسحب شويه خلايا منين؟ كريونيك باللاي. اسمها كريونيك فيلا سين سامبلين. طب ايه علاقتها بالبيبي؟ علي ده بقى انا عايز اعرف ايه علاقتها بالبيبي؟ لان الكريونيك باللاي دي كانت اوتر سيل ماس. طب والانر سيل ماس بتاعه هو مين؟ البيبي. طب ارجع بالزمن شويه كده كانوا الاثنين دول ستراكشر واحد بحرف الام اسمه ايه؟ طب الاثنين دول كانوا خليه واحده اسمها ايه؟ زي طب الاثنين دول كانوا خليتين عندي اسمهم سبيرم ومين؟ واوفا. طب اطلع كده قدام بالزمن سبيرم واوفا عملوا زيجوت وبعدين كبر وعمل موريلا وبعدين كبر وعمل كوريون عندي بلاستوسيست انر سيل ماس واوتر سيل ماس. لو اخدت عينه من الكورونيك بلاد هي انعكاست خلايا مين برضه؟ انعكاست خلايا البيبي. هي يعني يا دكتور بنجيب خلايا ده دراسه سيكولوجي يعني بتجيب خلايا والله تجيب خلايا وتقدر تدرس كل حاجه فيها. تقدر تدرس النيوكليس وتقدر تدرس السيتوبلازم وتقدر تدرس اللي بينهم كمان. شايف اللي بينهم اللي يقول لي ايه اللي بينهم ده يبقى استاذ ايه؟ هي عامله زي شايفها يا عم مش هتشوفها صغيره اصلا تحت الميكروسكوب دراماستيك بربطي. ها؟ فتقدر تدرس تقدر تدرس كل حاجه فيها، تقدر تدرس النيوكليوس، تقدر تدرس السيتوبلازم، تقدر تدرس عندي. ودي فعلا تبقى افضل حاجه ينفع اعملها. عندي اسبوع كام؟ 11. في افضل من كده؟ طب اسالكم سؤال مباشر، ينفع عندي اعمل عندي افضل من كده؟ ينفع عندي اعمل قبل الحمل؟ طبعا طبعا، ده الكل عارف ذكي جدا انك تعمل ايه في الزوج الزوجه؟ انك تحلل الكاري تايمنج في الزوج، والكاري تايمنج فين؟ في الزوجه. انا بقى بس شغل وراس. طب فين شغل النساء؟ ان انا عندي مش احلل الزوج والزوجه، انا احلل الزوج والزوجه لما يخشوا على بعض ويعملوا لي ايه؟ امبريو. يعملوا لي مين؟ جنين يا دكتور. امبريو ايه ده؟ هو الامبريو بيتعمل قبل الحمل حاله واحده بس، حالات اطفال الايه؟ الانابيب. اي بي اف اند امبريو ترانسفير. قبل ما يعملوا ترانسفير لمين؟ للامبريو. شايف الامبريو؟ ده 8 خلايا، 16 خليه، 12 خليه. ناخد ايه؟ ناخد خليه واحده بس منه. طب والخليه دي يا دكتور هتعمل فيها ايه؟ والله العظيم جاب نوتر يقول لي هعمل ايه في الخليه لو شفتها؟ احلل النيوكليس واحلل السيتوبلازم واحلل بين النيوكليس والسيتوبلازم اللي اسمه الايه؟ البار بادي. عارف الموضوع الغريب اللي قبل الحمل ده بيسموه ايه؟ بيسموه بري امبلانتيشن جيناتيك دايجنوست بي جي دي. ده جاله سؤال السنه اللي فاتت. اري سؤال بي جي دي في الماجستير، يلا مش ليه ده اكبر من مستواه. بري امبلانتيشن جيناتيك دايجنوست بي جي دي. يعني ايه يا دكتور بري امبلانتيشن؟ يعني تحلل عندي الخلايا ده ايه بتاعت الامبريو قبل ما تعمل له ايه؟ امبلانتيشن، قبل ما تنقله. بري امبلانتيشن. تحلله ايه؟ جينيا. تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل عندي جيناتيك ستاديز عندي عليه، على بوث السيتوبلازم ومين؟ والنيوكليوس. خلاص يا دكتور، انا فهمت خلاص اخيرا انت عايز تقول ايه؟ انت عايز انك تمشينا مع الزمن مع الزمن مع الزمن. طب عارفين ايه الاله اللي ممكن تتحط في اي وقت من الزمن وتجيب عينه من الامبيرتيك فلويد؟ كملتوا الرسمه؟ امنيوسنتيز. طب انا استفيد ايه ان شاء الله لما اعمل امنيوسنتيز دي؟ استفيد ايه لما اعمل امنيوسنتيز دي؟ ايه؟ ده انا استنى اقول لك بقى حاجه جميله جدا. امنيوسنتيز ده انت بتجيب الفلويد عندي بتاع مين؟ بتاع الامنيوتيك فلويد. هذا الفلويد اللي عندي بتاع اللي حوالين البيبي، سايب البيبي ولا عمال يخش ويطلع يخش ويطلع وعمال ياخد منه ايه؟ خلايا عندي سكوميت يا النيله. اوعى تقول يا دكتور هتاخد الخلايا دي، والله جاني تموت ويقول لي هتعمل ايه في الخلايا؟ هتدرس يا دكتور عند النيوكليوس وتدرس مين؟ السيتوبلازم. واللي بين النيوكليوس والسيتوبلازم اسمه ايه؟ اسمه بار بودي. ايه السؤال ده يا دكتور عندي ده؟ هل ممكن الكونجنتال فيتال مالفورميشن تجينا في اي وقت من الاوقات؟ كسؤال عندي نظري مين لمين للامنيوسنتيز؟ هو ده اللي نزل قبل كده. ديسكاس امنيوسنتيز لانه موضوع كبير قوي ومش هفوت فيه النهارده، مجرد النهارده بس فرقت موضوع وخلاص. لكن السؤال الاعنف اللي ممكن يجي ديسكاس هاو تو اسس كونجنتال فيتال مالفورميشن. هذا كارثه ده. يا دكتور انت كنت بتكشف الحاجات دي زمان؟ خالص. كنت بقول للناس تقروها. طب ليه يا دكتور بتركز عليه دلوقتي؟ ما اعرفش. دي حاجه بقى من عند الله. قلبي حاسس. قلبي حاسس ان هم عارفين بالظبط ايه اللي بيتساب. فابتديت اركز على اللي انا بسيبه، لان فعلا ده ما حدش بيشرحه خالص. طب يا دكتور لما تيجي تشرحه بتقول عليه ايه؟ اول حاجه عندك بتقولها بس شايف الترتيب من الزمن انك بتاخد بايوبس. نعم؟ بايوبسي؟ والله بايوبسي. بايوبسي منين ولا بايوبسي منين؟ بايوبسي من الامبريو قبل ما تنقله اسمها بري امبلانتيشن جيناتيك دايجنوس. وبايوبسي عندي من الخلايا بتاعت الكوريونيك فيلا اسمها كوريونيك فيلا سامبل. وشايف بقى لو انت شفت النيوكليس هتعمل ايه على النيوكليس يعني؟ بنشوف الكروموزومات اللي موجوده كاري تايبنج يا جماعه. بنشوف الجينات اللي موجوده خصوصا ان انتوا يعني انا ديسابوينتد، انا متخيل ان انتوا بقى متابعين الخريطه الجينيه وفرحانين من الخريطه الجينيه في الميلينيوم عندك اتعملت واخيرا لقوا 3 مليون جين. انت عندك الولعه سخنه ولا لا؟ او الحجر بيشد ولا لا؟ انا عارف افكاركم مستواها ايه. ادي الكاريوتايبنج، تعمل جين بروفنج، اكبر بقى ادي عموره. طب والسيتوبلازم بنشوف عليه ايه؟ بتقيس عندي شويه انزيمات، تعرف حاجه اسمها انجون انرجي ميتابوليزم؟ اسمها حاجه اسمها بيك ساك؟ طب نيمن بيك؟ طب كوشر؟ لا اله الا الله. وشير ده اكل اليهود ده. ماشي؟ اوكي؟ ايه دي؟ انجون انرجي ميتابوليزم بتاعت بقى الكربوهيدرات، بتاعت الليبيدز، بتاعت البروتين، ميلك انرجي، اي كلام غريب ده اكله بيبان في السيتوبلازم. والله العظيم جاب ممكن يقول لي لو شفت بربري يبقى انت يبقى الست دي حامل ولد ولا بنت؟ طب والفرق بتفرق معاكم؟ ايوه، ان في امراض اسمها ايه؟ سكس ليه؟ بس في ليتنسي بيريود قويه قوي على بال ما رضيت. ان في عندي امراض اسمها ايه؟ سكس ليك ديزيز. من اشهر مرض الستات بتقولوا لنا احنا الرجاله وهم يبقوا زي الفل. ده مخيف مخيف. ده اول واحده في العالم اتعمل عليها عندي حضرتك كلونيك فيلن سابلك علشان يشوفوا حامل في ولد ولا في بنت، كانت الاميره ديانا سباح في 80. عشان ولي العهد عندي دي ما تفرقش معانا طبعا، لكن تفرق معاهم هم. والحمد لله قالوا لها ان هي حامل في بنت، وجابت ايه؟ جابت الامير ويليامز، بعدين الامير ايه؟ هاري. عشان تبقى عارف ان الكلام ده تخريف، ان الكلام ده ممكن ايه؟ ممكن يغلط. اما مفيش بنات طبعا خالص، كلهم جابوا ايه؟ ولدين، صباح الفل. انما افرض عندك الملك مراته الملكه حملت وعايز ولي العهد، اما تحمل مراته بنت هل تكمل ولا يسقطها؟ هينزلها على طول. يعرف ازاي بقى؟ بموضوع الباربادس ده، ده مش شرط يستنى للاسبوع ال 11 بالكورونيك فيلا سامبلينج، ده ممكن يعرف الكلام ده لما يدرس الخليه بتاعت البري امبلانتيشن جيناتيك ايه؟ برنا من قبل خالص، من قبل. ده موضوع دلوقتي الدماغ المفروض الموضوع ده ان ازاي تقدر تحدد نوع الجنين؟ ازاي تجيب ولد ولا تجيب بنت؟ مش في ناس بيقولوا لكم كده؟ مش بتشوف على قناه الحياه شويه ناس يقول لك في اكلات معينه لو اكلتها تجيب لك ولد واكلات معينه وبنات؟ يقول لك طب اكتب المقادير، عارف لو عايز بنت اكتب 5 جرام بردقوش. كل الامراض اللي في العالم هو حاجه واحده بس، 5 جرام بردقوش. بموت اعرف ايه 5 جرام بردقوش. يقول لك عايز ولد كرفس كراويه، مش الكلام كده غريب. لو قريت في كتب 500 صفحه مكتوبه ازاي لو عايز ولد او ثابت، اكلات معينه، لبس معين، انترجورس معين. يقول لك وقت ما القمر يبقى بدر. ولو الشمس طلعت ده في نومه معينه على السرير. يقول لك انت ماشي مع القطب نور ساوس ولا ضد الحقل المغناطيسي؟ لو عايز تجيب ولد في نفس الطول عايز تجيب بنت تبقى بالعرض حاجه كده، او فاهم كل واحد في اوضه لو عايز تجيب توبه. كلام غريب. مفيش حاجه طبعا تقدر تحدد الفيتال سكس خالص غير الايه؟ دي الاعلان مش شغال عليك. حتى تقري كده الاعلانات في الاهرام يقول لك مركز فلان الفلاني للاطفال الانابيب، نحن نحدد نوع الجنين قبل التفصيل. هو ده. تستغربي بيحددوه ازاي؟ هو ده بري امبلانتيشن جينيتيك دايجنوز. لو بار بادي يبقى في اكس اكس يرمي، لا عندي ما لا فيش بار بادي يبقى في ايه؟ يبقى في ولد يحط. طبعا لان مين الكنز؟ خلف ولد ولا خلف بنت؟ خلف بنت ايه تعتبر ايه؟ لا انت بتعمل كذا تجربه، بتري ديش، كل واحد تبص عليه، كل واحد تشوف ولد بنت، البنت بترميها والولد يقول لك معلش، بس ده اللي بيحصل، مش مشاكل يعني. يلا خش على اللي بعديه. ايه اللي بعديه يا دكتور؟ على الاسبوع ال 16 بيسحبوا ماده اسمها ايه؟ الفا فيتو بروتين. يسحبوها منين؟ بقول لك يا دكتور بنسحب الفا فيتو بروتين دي بتبقى جوه البيت. الاول بتطلع بره، بتطلع في الميه، في الامنيت فلويد. وبعد كده عندي تهرب من الميه تروح عندي للماتيرنال سيرم لدم الام. الموضوع ده بياخد وقت. يعني ايه بياخد وقت؟ يعني على الاسبوع ال 16 تقدر تعرف الالفا فيتو بروتين ده في الامنيوتك فلويد. بيهرب من البيبي يروح على الامنيوتك فلويد. وفين وفين على ما يوصل عند الدم الام لكميات ينفع تتقاس هتبقى على الاسبوع الكام في الماتيرنال سيرم؟ على الاسبوع ال 30. بس حقا الشغل السوق بتاعنا كلنا بنقيسه في الماتيرنال سيرم على الاسبوع 16. صراحة مين اولا لو استنيت الاسبوع 30 خلاص، طب ما تستنى كمان 8 اسابيع وتشوف البيبي قصاد عينك. ايه ده؟ وهل انا الامنيوتيك فلويد اشوف الاسبوع 16 اخش ونخر بابره واعمل امني سنتيز علشان اجيب عندي الالفا فيتو بروتين في الامنيوتيك فلويد؟ هل اسحبه على طول فين؟ في الدم. بس يعني انت حامل يحصل لك الكلام ده روتين؟ بص عليك ايه؟ بيحصل في حالتين بس، حد عارفهم؟ تمام. يبقى هما فعلا الحالتين دول، لا لازم لازم يتعمل الفا فيتو بروتين، يعني كوريونيك فيل بريمبلانتيشن جينيتك دايجنوزيس، طبعا بس للاطفال الانابيب. كوريونيك فيل سامبلينج ما بتتعملش في مصر. الفا فيتو بروتين طبعا طبعا طبعا طبعا بيعملوها عندي روتينلي عادي جدا على اسبوع 16 في هؤلاء الحالتين اللي انا قلت ايه قلت لك عليهم عندي. يسحبوه في الدم ولا في الامعاء؟ لا في الدم بيسحبوه. طب وامتى يكون داون؟ وامتى عندي بيعلو؟ بيعلو لو البيبي مفتوح على بره. يعني ايه مفتوح على بره؟ مش البروتين ده بتاع البيبي حضنه هو بتاع هو بس هو الاكتر هو امتى يطلع بره؟ الواد ده يعني ايه مفتوح؟ طب ودي يعني ايه؟ اكزامبلز برافو عليك. او لو عندي كونجنتال ايه؟ نفروزز عمال يصرف يصرف يصرف. او لو توينز ايه؟ اثنين بيطلعوه واثنين بيطلعوه. طب ليه عندي لو حصل انتريوترال فيتال ده يزيد؟ لا اشطب عليها مش مهم. البيبي لما بيموت بيطلع كل اللي جواه. البيبي لما يموت بيطلع كل الالفا فيتو بروتين اللي جواه. مش مهم مش مهم دي. خش على بعديها بتعمل الترا ساوند على الاسبوع كام؟ 18. ده غير الالترا ساوند اللي انا بعمله. اللي بعمله ده اسمه ليفل 1. انما ده اسمه ليفل 2 ليفل 2 الترا ساوند. ده المتقدم قوي. يعني ايه ليفل 2؟ ده اللي بيستدي كل الفيتال اناتومي. اه استنى صحيح. الماده دي اللي كنا بنقيسها السنه اللي فاتت انا كنت هنسى يا مهند الحمد لله افتكرت. الماده دي الالفا فيتو بروتين زودوا عليها مادتين تانيين علشان يكتشفوا داون سندروم سموها التريبل تيست. اي 3 والبيتا اتش اس جي. كان مين اللي بيقل له؟ الفا فيتو بروتين بيقل داون ان داون والاي 3 عندي بيقل ومين اللي بيزيد؟ اتش اس جي. ليه ما اعرفش؟ بس انا فاكر ان الدكتور احمد حمدي قال هتلاقوا السنه الجايه بتوع الناس يقول لكم بنعمل التريبل تاست ده ونزود عليه تخانه الاف. قالوا لكم الموضوع ده ولا لا؟ لا ترانس نيوكال ثيكنس. اه ابراهيم تخانه الاف ترانس نيوكال ثيكنس. معلش اخر سطر ده هام جدا بالنسبه لي. معلش ده شغل الناس بقى لان كل ده تريبل تاست ومش عارف شغل اطفال. انما ايه اللي حصل الاختبار ده؟ ترانس نيوكال ثيكنس. ماشي يا دكتور. الترا ساوند اللي بيتعمل ما ممكن يتعمل من اول يوم، لكن ايه الالترا ساوند اللي بيصطاد الفيتال اناتومي؟ اسبوع 18 ل 20 بقى اللي يجيب لك الهيرليك والكليفت بالك ويجيب لك كل حاجه. عشان تبقى عارف الالترا ساوند في مصر بيحصل بهبل، كل متابعه حمل بالسونار، كل متابعه انما الصح عندي عارفه يا جينا لو سافرت فرنسا اربع مرات. مره يتعمل على الاسبوع 11 ومره ثانيه على الاسبوع 18 مرة تانية الأسبوع ال 24 مرة تانية الأسبوع ال 32. إنما عندنا هنا كل زيارة بسونار، كل زيارة بسونار، كل ليه يا أحمد يا عصام كل زيارة بسونار؟ عشان الست مش هتقتنع بيك غير ما تعملها سونار، لأن أكشولي من كتر ما أنا عمال أكلمك الهيستوري بيطلع عندنا حاجة ولا فاكس. طب الإكزامينيشن؟ طب بتعمل شوية فندل لابل وبتعمل، طب تفضل تحط إيدين كده، أوعى تكون فاكر إنك بتعمل كده بتلاقي حاجة. ده انت بتعمل كده والعينك بتسرح، بتلاقي بتفكر في حاجه ثانيه، لغايه اه دكتور كفايه كده، مش كده؟ اه صحيح كفايه. انما عندي كل الموضوع بتجيبه منين؟ سنار، هيستوري اكزامينيشن عندنا فاكس. هي لو الستات المصريات جم العياده ومجرد اتكلمت معاها كلمتين وحطيت ايدي كده على بطنها ومشيتها، هتقتنع ولا مش هتقتنع؟ مش كده الدكتور ده بيهبل. مش كده تلاقي الاكزامينيشن بتاعنا يا دوب بيقيس الضغط، يا دوب بيشوف الوزن، يا دوب بيشوف الزلال في البول، ليه؟ ايه هما دقيقتين؟ مش كده نحلل فلوسنا بنعمل ايه؟ سونار. انما ده ملوش لازمه. ده الدكاتره السيئين السونار الكتير ملوش لازمه هو الوقت ده يا جماعه. ده الدكاتره السيئين كمان بيبعتوا العيان الله اكبر ده في حاله قعص. بيبعتوا العيانين يعملوا ايه كمان؟ والنبي يا جماعه ما تقع في الوقعه دي يا جماعه 3 دي ولا له اي لازمه. وتبقى متخيله بقى انك هتشوف البيبي بتاعك مجسم ويجي لك احباط. شوفوا منظر الزباله ولا انا كنت فاكر ان هنشوف عموره بقى الكتكوت بقى وهو طالع والخدود وتلاقي بقى ناس ايه الستات الطف يقول لك ايه يا دكتور انا كنت عايز اعرف لون عينه. لون عينه يوم لون عينه بقى بس كان نفسي اعرف يا دكتور بال 3 دي ثلاثي الابعاد هيطلع اسمر زي ابوه ولا اسود زي امه؟ ده ايه يا امه اللي انت بتقولي ده؟ ايه ده؟ ده ما اعرفش انا مش بتخناش التفاصيل. ده انا يا دكتور عرفت بالسونار لون عينيه ايه؟ ليه بقى؟ بس انا عايز الايق البامبرز بتاعه على لون عينه يا دكتور. خلوا في ولا الناس يا جماعه فلوس على الفاضي، لا فلوس على الفاضي. طب والامنيسنتيزز بيتعمل امتى؟ بيتعمل امتى؟ شايف كمل بقى الرسمه عشان نمشي. ايرلي وسكند ترمستر والثيرد ترمستر. انت تعرف تماما السر الترايمست اخدتها والله ليه؟ عشان احدد الايه ماتيوريتي. برافو عليك. لاك ماتيوريتي بتشوف فيها على ايه؟ ابتسام. بتشوف فيها على ايه؟ ما عدا نفس الدايابيتس بتشوف مين؟ وبعدين ممكن تعمل اختبار تاني اسمه وبعدين ايه عندي الكلى بيقل اقل من 2 ملي جرام ولا اكتر؟ طب والصبغه دي اسمها ايه؟ نايل بلوس سلفينتس. ده مش صبغه وبس، ده ممكن في حالات البريتيرم بريماتيور رابشر ممبرين اشخص بالامسنتيز. تحقن صبغه عندي وتلاقيها في الدراسنج، ولو لقيتها يبقى في ايه؟ خرب. او ده خلاص انت عرفته، ده خلاص انت عرفته. طب وايرلي ايرلي تقدر تعرف الامسنتيز بيتعمل ايرلي ايه؟ اما اجيب فلويد واجيب عندي خلايا هعمل ايه في النيوكليوس؟ كاريوتايب وجين بروجر، واعمل ايه في السيتوبلازم؟ البور ارم ميتابوليزم، وهشوف ايه في البار بادي ده؟ اشوف ولد ولا بنت؟ فده برضه انت عارفه. ايرلي اسمه جيناتيك دايجنوزز زي اللي هناك ده. وليه اللانج ماتيوريتي والتشخيص البريماتيور هو ده بقى؟ هو ده اللي عندي درس كامل كامل، وللاسف مش لاقي وقت ان انا اقوله فيه. درس ايه الوحيد اللي فاضل لي وما عنديش وقت اديه؟ وجاي السنه دي نظري للاسف ار اتش، وجابت في كومنت اللي بيقول لي لو واحده ست ار اتش عندي نيجاتيف وابنها ار اتش بوزيتيف وخافت عليه يديله انتي بوديز ويكسر الار بي سيز اللي فيه ويعمل له فيتال انيميا، ازاي اعرف ان عند الواد ده فيتال انيميا؟ انا علمتكم ان اعمل الانفيزف الاول، عايز حاجه نون انفيزف اللي يقولها هيعدي ولا فلوس الدنيا تكفي. ازاي تعرف الار اتش كومباتيبلتي باختبار تاني غير الامبسيس؟ حاجه نوت انفيزيف. الترا ساوند ماشي. الواد عنده فيتا الانيميا. النهارده الصبح، النهارده الصبح جاوبوها ان الواد عنده ايه؟ حد قال هايبر دايناميك سيركليشن؟ هايبر دايناميك سيركليشن؟ طب مين اللي قالها لك؟ بدمانك؟ يعني ما سمعتهاش. اوف رام بقولك بعمل دوبلر على الميدل سيريبرال ارتر بتاع الولد ده وهشوف هايبر دايناميك سيركليشن، معناه ان عنده مين؟ انيميا. طب زمان قبل موضوع الدوبلر ده كان ازاي بيعرفوا ان الار بي سيز بتاعت البيت، ازاي يعرفوا ان الار بي سيز بتاعت مكسره؟ ياخدوا عينه من دمي يخشوا كده في الامبيريكال كورد ويعملوا كورد سنتيزس. كورد سنتيزس ده فاكس، لانك لو دخلت في الكورد غالبا بيرشر منك. برافو عليك. يعني لو جوه الار بي سيز اتكسرت هتطلع ماده اسمها ايه؟ بلروب. وعارف البلروب ده بينزل فين وفين؟ يورين وستولز. يعني ايه يورين وستولز؟ بره في الشارع ولا امنيوتيك فلويد؟ عرفت بقى الامنيوتيك فلويد بيقيس ايه؟ بيقيس عندي كميه ال بلروبن. بس عايز اقول لك حاجه يا خالد عبد، وهتفرق ان شاء الله. يا فرحتي، شخصت البيبي جوه الرحم ان عنده انيميا بدليل البلروبن عالي فين؟ بالامنيوتيك فلويد. هتفرق في ايه؟ ولا حاجه يقص عليك. هتفرق ان ممكن انقل للواد ده ايه؟ نعم. تنقله يا دكتور انترا يوتراين؟ طبعا تنقله يوتراين عن طريق ان انقله دم من خلال الامبيريكال ايه؟ انا مش لسه قايل ان الكورد ده فاكس؟ هو بتخش عندي في الامبيريكال كورد تعمل كورد سنتيزس بيفرقع منك، عارف تنقله فين؟ اشتغلت ان الدياليسيز نوعين، هيمو دياليسيس وبريتونيال دياليسيس. بنقل فين؟ البريتونيال كافيتي. نعم. هتكلم في الاطفال؟ لا طبعا. خدتوا ان العيل، لا بس العيل جوه امه ولا بعد الولاده؟ خدتوا حكايه ان الناحيه جوه البريتونيال كافيتي؟ طب ثواني انا همشي معاكم بس عشان ايه هتكلموا وهمشي. قال لهم ازاي اعرف البريتونيال كافيتي يعني فيها ازاي؟ ازاي اعرف البريتونيال كافيتي؟ طب انا مش عارف هتقعد ننسى ولا لا؟ اقول لك بقى يا سيدي احنا بنعمل ايه؟ يبقى لازم اقول لك بقى طالما عامله بقى الراجل قال ده الموضوع اما تسمعه هتكتشف ان انت دماغك دي يعني يصعب عليك انك ازاي ما تجيبش الكلام ده بعقلك. بخش بالاندوسنتيز وبحمي صبغه. بس الصبغه دي هتبقى حوالين جسم الايه؟ البيبي. هتبقى حوالين جلده، جلده اهي قدامي هنا على البطن، وفي نفس الوقت البيبي هيشرب الصبغه وهتنزل جوه هيز مين؟ هو بس جي او تي. عرفت بقى هحقن فين؟ ازاي فين البريتونيال كافيتي؟ بين الصبغه اللي بره وبين الصبغه اللي جوه، بين الصبغه اللي على الجلد اللي من بره وبين الصبغه اللي جوه اللي الواد بلاعها فين؟ في الجي او تي. يبقى اساسا ما يجي لي سؤال اسمه امني سنتيزس ده غير ان هيتقسم عندي حضرتك فيرست ايرلي وسكند وسير شكله كله هيتكلم عن مين؟ بس ربنا بيرجوكم يا جماعه ما تنسوش ان اي اله عندي اسبوس ايام ايه؟ هو في ثيرابي في الانستيزيس؟ سبعة الفل في؟ نعم واحدة عندها بوليا جرافس اعمل ايه؟ خف المية اسمها ايه خف المية؟ انتروداكشن طب واحدة عندها بوليا جرافس اعمل ايه؟ احن المية اسمها احن المية امن انفيوجن او فين الحاجة الخبيثة اللي محتاج دي؟ حالات الاي جي ار ممكن احن ايه؟ احن امن السنتيزيس احن جلوكوز احن ثيروكسين احن مهم مهم مهم مهم مهم جدا يا جماعة يلا اشوفكم على خير ان شاء الله كل سنة وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.